جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن منظمات مختلف المحافل في كوريا الجنوبية عقدت اجتماع عموم الأمة لتأبين الشهداء والضحايا القوميين الديمقراطيين في ساحة كونغوامون بسيول يوم الرابع من الشهر الجاري. قال فيه المتكلمون إن روح الشهداء القوميين الديمقراطيين الذين ناضلوا من أجل قلب الجهنم وبناء مهد الحياة تداس بلا رحمة من أقدام حكومة باك كون هي، وأكدوا وجوب إزالة هذه الديكتاتورية من جذورها.